اسقي كل البحر من طلك عذوبة، وانت ريضيك عليه في المساء مر وشذا عطرك في ثوبة، وماسك الشمس بيديه تلعب بشعرك هبوبة، تضوي نجومك دروبة، وكل ما جت طاري في عرس وخطوبة، وقلنا من هي العروس قالوا جدا. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت جدة في ليلة حب جيتك أزورك أنا ومحبينك، ونهد التحايا نهد لأيام جمعتي بنورك، فينا حاسس بوسطك خفايا. خفايا أيام عشناها وعاشت حضورك على مرور الوقت وسط الحنايا، يشهدها تاريخ قصة قصورك تحكي لنا أيام عزك خبايا. قصة قصورك تحكي لنا أيام عزك خبايا. بهلونت كل المحبة عصورك، لوحة بها إحساس يرسمها سوايا، في كل منها عشق ينبض حضورك فيها، ويبقى ما بقى بالمنايا. اجينا محبين خطانا تدورك، جدة في ليلة حب جيتك أزورك أنا ومحبينك، ونهدي التحايا أيام عشناها وعاشت حضورك على مرور الوقت وسط الحنايا، يشهد لها تاريخ قصة قصور قصورك تحكي لنا أيام عزك خبايا. حصريا على موقع دي جي كيمو.